بسم الله الرحمن الرحيم. ابن جماعة الكناني وكتابه المنهل الروي في الحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر اسم بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني من خلال كتابيه: الكتاب الأول تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، الذي تناول فيه أصول التربية والتعليم بالنسبة للشيوخ المعلمين المربين، وكذلك بالنسبة لتلامذتهم. فقد أشار ابن جماعة في هذا الكتاب إلى أصول عظيمة وقواعد هامة في التربية التي لوحظت في القرون الأولى والتي سار عليها سلفنا الصالح، فأثمرت أعلاما ملأ ذكرهم الدنيا، وأثمرت تلك المدارس هذه المصنفات المطبوعة والمخطوطة التي يصعب حفظ عناوينها. ويبدو أن بدر الدين ابن جماعة قد طبق هو نفسه هذه الأصول والقواعد التي جمعها في كتابه الآنف الذكر، لأنه كما قيل في ترجمته كانت له مهارة تامة في إنشاء المدارس وتأسيسها على قواعد متينة وأصول أنيقة وأساليب مبتكرة، وقد مارس التدريس فيها. هذا هو الكتاب الأول الذي جعل عنوانه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. أما الكتاب الثاني فهو كتاب المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، وقد طبع هذا الكتاب حديثا بتحقيق وعناية الدكتور محي الدين رمضان. ومن الواضح أن ابن جماعة قد اختصر كتابه هذا المنهل الروي من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وهو كتاب جامع في علوم الحديث النبوي ومصطلحاته. يؤكد هذا ما ذكره ابن جماعة في مقدمته لكتابه، حيث يقول: لقد ظهر بالبرهان العقلي وصح بالدليل النقلي أن السعادة الكبرى الأبدية بمتابعة هذا النبي الأمي، وإنما يتحقق اتباعه باتباع سننه وأخذ النفوس بالوقوف عند أحكام شريعته، وإنما يعرف ذلك بالعلم بأفعاله ومعاني لفظه، ويتصل ذلك بسماع حديثه وحفظه. وقد قيد الله تعالى وله الحمد من سلف الأمة من تصدوا لذلك وأوضحوا لطالبه سبل المسالك وتناقلوه كابرا عن كابر، وأداه الأول كما سمعه إلى الذين تلقوا عنه، فشرعوا لمن بعدهم طرق السند والرواية، وفتحوا أبواب المعرفة والدراية، فأحيا الله تعالى بهم السنة. ولما كانت علوم الحديث النبوي من أنفس ما يقتضي وأهم ما ينبغي أن يشتغل الناس بتحصيله والعناية به، صنف فيه الحفاظ المبرزون مصنفات جليلة، وجمعوا فنونه الجامعة، واقتفى آثارهم الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح بكتابه الذي أوعى فيه الفوائد، وجمع وأتقن في حسن تأليفه ما صنع. ومنذ تكرر سماعي له وبحثي وعكوفي على فوائده وحثي، لم أزل حريصا على تلخيص ألفاظه لنفسي وتخليص خلاصة محصوله لتقريب مراجعتي له ودرسي وترتيبه على ما هو أسهل عندي وأولى، حتى قدر الله تعالى وجود هذا المختصر، فجمعت فيه خلاصة محصوله وأخليته من حشو الكلام وطوله، وزدته من فرائد الفوائد وزوائد القواعد، ورتبته على مقدمة وأربعة أطراف. فالمقدمة في بيان مصطلحات يحتاج إلى معرفتها طالب الحديث، والطرف الأول في الكلام على متن الحديث وأقسامه وأنواعه. أما أقسامه فهي ثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف. وأما أنواعه فهي 30، وابتدأها ابن جماعة بالمسند وأنهاها بالنوع 30 الذي هو غريب الحديث. الطرف الثاني في الكلام في السند وما يتعلق به، وهو 11 نوعا. الطرف الثالث في كيفية تحمل الحديث وطرقه وكتابته وضبطه وروايته وآداب طالبه وراويه، وهو 6 أنواع. الطرف الرابع في أسماء الرجال وما يتصل به، وهو 21 نوعا. ويقع في طليعتها معرفة الصحابة والتابعين، ثم طبقات الرواة والأسماء والكنى والألقاب والأنساب، ومعرفة الثقات والضعفاء، إلى غير ذلك من معرفة الأسماء المفردة والأسماء المبهمة وأوطان الرواة ومعرفة تواريخ وفياتهم. ويفتتح ابن جماعة الكناني الكتاب بكلمة يوضح فيها لماذا هذا الاهتمام بعلوم الحديث ومصطلحاته، فيقول: العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايته من أشرف العلوم وأفضلها وأحقها بالاعتناء لمحصلها، لأنه ثاني أدلة علوم الإسلام ومادة علوم الأصول والأحكام، ولذلك لم يزل قدر حفاظه عظيما، ولهذا العلم أصول وأحكام واصطلاحات وأقسام وأوضاع يحتاج طالبه إلى معرفتها وتحقيق معنى حقيقتها، وبقدر ما يحصل منها تعلو درجته، وبقدر ما يفوته تنحط عن غايته رتبته. وعلم الحديث النبوي علم شريف، من حرمه حرم خيرا كثيرا، ومن رزقه مع حسن النية فقد نال أجرا كبيرا. فمن أراد طلب الحديث النبوي عليه أن يصحح النية وأن يجعلها خالصة لله تعالى، وأن يطهر القلب من الأغراض الدنيوية ومما لا يراد به وجه الله تعالى. قال الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. وبعد أن يوضح ابن جماعة في هذه المقدمة أهمية علوم الحديث ومكانتها بين علوم الإسلام، يبدأ ببيان هذه العلوم وتلك المصطلحات، مبتدئا بتعريف السند والمتن لغة واصطلاحا. ولا شك بأن عرض هذه العلوم والمصطلحات من الصعوبة بمكان، وقد أشرت إليها ملخصة آنفا، ولكن أود هنا بيان عناء ودقة أهل الحديث في تحصيل علوم الحديث بمثال يوضح ذلك. فمن هذه العلوم ضبط الأسماء، ومنها ضبط ما في الصحيحين والموطأ. من ذلك مثلا بشر كله بكسر الباء إلا 4 بضم الباء وبالسين المهملة، وهم عبد الله ابن بسر الصحابي، وبسر ابن سعيد، وبسر ابن عبيد الله الحضرمي، وبسر ابن محجن. ويقولون بشير كله بفتح الباء وكسر الشين إلا 4، منهم 2 بضم الباء وفتح الشين، بشير ابن كعب وبشير ابن يسار، والثالث بسير ابن عمرو بضم الباء، والرابع قطن ابن نسير بضم النون وفتح المهملة. ويقولون البراء كله بتخفيف الراء إلا البراء أبا معشر والبراء أبا العالية، فإنهما بالتشديد، والبراء هو الذي يبري العود. وجرير كله بالجيم والراء إلا حريز ابن عثمان وأبا حريز عبد الله ابن الحسين القاضي الراوي عن عكرمة، فإنهما بالحاء المهملة والزاي بعد الياء. وكذلك حارثة كله بالحاء والثاء المثلثة إلا 4، منهما جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية. وهكذا في معرفة الأنساب والألقاب والكنى. من هذا يتضح كم عانى أهل الحديث في معرفة الحديث النبوي، وكم بذلوا من أعمارهم حتى حصلوا هذه العلوم التي من خلالها تمكنوا من الوصول إلى الحديث الصحيح المقبول وبيان المردود. وكتاب المنهل الروي لابن جماعة الكناني يعطيك مفاتيح هذا العلم ويخطو بك خطوات على هذا الطريق، لأنه مختصر في علوم الحديث وليس من الكتب الموسعة. وعن صاحب هذا الكتاب بدر الدين بن جماعة الكناني يقول الذهبي في معجم شيوخه: هو قاضي القضاة، شيخ الإسلام، الخطيب، المفسر، له تعاليق في الفقه والحديث والأصول والتواريخ وغير ذلك ومن العلوم، وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام مع دين وتعبد وأوصاف حميدة وأحكام محمودة، وله النظم والنثر والخطب والتلاميذ والعقل التام. ولد ابن جماعة الكناني في مدينة حماة في بلاد الشام 39 و600 هجرية، وتوفي بمصر 33 و700 من الهجرة النبوية. وكان ابن جماعة خلال حياته هذه قد تولى قضاء الشام ومصر، وخطب في القدس والمسجد الأموي وجامع ابن طولون، ودرس في كبريات مدارس الشام ومصر، وترك مؤلفات عدة، والمتداول الآن كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، والكتاب الثاني المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي الذي تم عرضه في هذه الحلقة بما يقربه إلى المستمع الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.